تعمل عمل كان إيش ما زال مثلا وما ما ماضي يزال بشرط أن يعني يكون ماضي يزال لأن هناك ماضي يزال ويزول ويزيل ثلاث أبواب زال يزول فقال يقول زال يزال كخاف يخاف زال يزيل كباع يبيع ثلاثة لكن التي تذكر في أبواب الباب كان هي ماضي يزال وليست يزول ولا يزيل لأن يزول لازم لا يعمل عمل فيه كان يزيل متعدي ولا يعمل هذا العمل إذن إذا كانت ماضي يزال تعمل هذا العمل لكن بشرط تقدم نفي أو شبهه كما يأتينا بالمثال نوضحه بالمثال وبريح برح بريح وفتئ فتأ فتئ ويقال أفتأ أيضا وانفك هذه كم يعني واحد اثنين ثلاثة وأربعة هذه الأربعة يعني كما قالوا المالك ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريح فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ها لشبه نفي أو لنفي متبعة لازم يتقدمها نفي أو شبه نفي أربعة وصلة وفعل واحد لا يعمل هذا العمل إلا بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية تقدم ما المصدرية الظرفية وهي لما الوقتية أي الظرفية معناها دام وهي دام دام تعمل عمل كان لكن بشرط أن يكون قبلها ما المصدرية الظرفية كما في قوله تعالى نحو قوله تعالى ما دمت حيا ما دمت حيا دام يدوم هذه هي التي تعمل عمل كان لتوافر الشرط عندها وهو تقدم ما الظرفية ما المصدرية الظرفية ما دمت حيا معناه أي مدة دوامي حيا إذا دمت التاء اسمها وحيا خبرها هذا شذور ننتقل إلى الشرح وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة كلها عددها اثنتي عشرة المذكورة فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا اسم كان حقيقة ولو قدرناه أنه فاعل ماشي لكنه تجوز لأن يعني حقيقة عند النحاة ماذا فهو قد وهذا على سبيل الوضع الثانوي وإلا ففي الحقيقة اسم كان كان إذن تسمية مرفوعها اسما لها حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية لأن اسم كان عند اللغويين كان ها كان وأما هذا وإما يقول فعلها أو ما إلى ذلك نسميه باسم آخر فإذا تسميته حقيقة المصنف قالت حقيقة حقيقة حقيقة عرفية وإلا فاسم كان وكذلك أيضا ماذا وفاعلهن مجازا وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة أي في حسب الاصطلاح العرفي ومفعولهن مجازا أيضا مفعول كان زيد قائما زيد هذا اسمها ويسمى حقيقة وفاعلها مجازا قائما هذا خبرها حقيقة أي هذا بالاصطلاح ومفعولها مجازا لأنه لا يسمى عند النحاة هذا مفعول طيب ثم هن أي كان وأخواتها في ذلك على ثلاثة أقسام تنقسم ثلاثة أقسام كما بينه في المتن أولا الأول ما يعمل هذا العمل بلا شرط بدون تقدم شرط عليه وهي ثمانية كان وليس وما بينهما كان وليس وما بينهم أمسى وأضحى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار هذه أشياء ثمانية والثاني وما يشترط مع أن يتقدم عليه نفي أو شبهه ما معنى شبه النفي؟ النفي معروف هي ما زال زيد قائما هذا نفي ما شبه النفي؟ ما معنى شبه النفي؟ وهو النهي لم لا تزل ها ولا زال كما قال يا دار مية عليه يا دار مية ها ألا يسلم يا دار مية على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر ألا يسلم يا دار مية على البلا ولا زال منهلا بجرعائك لا هذه دعائية والدعاء فكذلك أيضا ماذا وهو النهي والدعاء والنهي والدعاء وهي أربعة الألفاظ التي اشترطوا فيها ذلك أربعة زال وبريحة وفتئة، بريحة برحة، وفتئة وفتأة وفتوى وقالوا أفتاء وانفتة، هذه أربعة نحو مثاله. ولا يزالون مختلفين، هذا مثال لتقدم النفي. ولا يزالون مختلفين، يزالون الواو اسمها، مختلفين خبرها، ولا هذه تقدمت وهي نافية. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، هذا أيضا نفي، تقدم نفي. نبرح عليه عاكفين، نبرح واسمها ضمير مصدر تقدر نحن، عاكفين خبرها منصوب وعلامة بالياء لأنه لم جمع مذكر السالم الذي رفوه بالواو ونصبه وجره بالياء. وتقول لا تزل ذاكر الله، لا تزل ذاكرا لله وذاكر الله بالإضافة، لا تزل، هذا مثال لتقدم النهي وهو لا، لا هذه ناهية، فزل فعل مضار ملزوم الناهية واسمها ضمير ستدر أنت، ذاكر الله خبرها منصوب، هذا توفر توجيه الشرط. ولا بريح ربعك مأنوسا، ولا بريح ولا برح، ربعك أي محلك الذي تسكن فيه مأنوسا أي محروسا محل أنس مأنوسا. ولا يزال لا برح، لا هذه دعائية، دعائية برح يدعو له إيش بأن لا تتعطل، لا تعطل ربعه. ولا زال جنابك محروسا، كذلك أيضا هذه لا دعائية، لا هي الدعاء، لا يزال، لا زال جنابك محروسا. واشترط في زال شرط آخر، ما هو؟ وهو أن تكون ماضية يزال، لأن ذكرنا هي ثلاثة، فإن ماضية يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال، مثل إيش؟ نحو قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا أي أن تذهب وتنعدم. وماذا؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا إن أمسكهما. وإن الأولى أن تزول، وإن الأولى في الآية شرطية، وإن الأولى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن زالتا، ولئن زالتا إن الأولى ما هي؟ ولئن، هذه شرطية، شرطية. والثانية إن أمسكهما، هذه نافية. ولئن زالتا هذه شرطية، إن أمسكهما ما أمسكهما بمعنى نافية. وماذي يزيل، هذا هو أول، وماذي يزيل فعل تام متعد بمعنى ماذا يميز، زال يزيل بمعنى ماذا يميز. يقال زال زيد ضأنه من معز فلان، أي ميزه منه. إذن عرفنا أن زال شرطها أمران، يعني لتعمل هذا العمل شرطها أمران، وهو أنها ترفع الخبر، ترفع المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها، هذا في الشرط أمران، أحدهما تقدم نفي أو شبهه، الثاني أن تكون ماضية يزال، لأن زال له ثلاثة تصرفات، زال يزال، زال يزول، زال يزيل، ثلاثة، فمن بين الثلاثة هي ماضية زال، وكذلك مضارعها هي التي تعمل هذا العمل. وأما زال يزول فإنه فعل تام ليس ناقص من أخوات كان، وهو يعني كما في الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تزولا هذا متعد لازم، ما متعد. ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. والثاني زال يزيل، هذا فعل تام متعد، ذاك قاصر وهذا متعد، وهو كما يقال ما زال زيد ضأنه من معز فلان، ضأنه ماذا معناه بمعنى ماذا؟ زال بمعنى أي أزالها وفرق بينها، بين هذه وبين هذه. إذن هذه شرطها أمران. الثالث القسم الثالث، لأننا قلنا أخوات كان ثلاثة أقسام، قسم يعمل بدون شرط وهي كم؟ ثمانية. وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبه وهي كم؟ أربعة. هذا وهذه ومن بينها زال، زال الشرط الآخر وهو أن تكون ماضية يزال، لا يزيل ولا يزول، لا. طيب، ثم القسم الثالث من أخوات كان الذي يعمل بشرط دام، يقول وما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان، وهو ما وهو دام، دام هذه تعمل عمل كان بشرط أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقول سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. دمت هذه دام يدوم دمت فعل ماضي، وهذا عمل عمل كان لأن التاء اسمها وحيا خبرها. إذن لماذا؟ لوجود الشرط المطلوب وهو تقدم ماذا؟ ما المصدرية الظرفية. ما المصدرية معناه إيش؟ هي أصالة، هي ظرف لكنها تتضمن على مصدر العهد المضاد مدة، هي مصدرية أصلها لكنها تتضمن بالإضافة بشرط مضاف بشيء مضاف أنها تكون ظرفا. ما دمت حيا أصله مدة ما دمت حيا، مدة ما دمت حيا، ومدة هذا ظرف، وما على حالها هي مصدرية لكن حذف مدة ونابت منابه هو المضاف إليه وهي ما المصدرية عن الظرفية. ولذلك أقولها إيه؟ ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. إيش معنى ذلك؟ لأنها هي مصدرية تؤول ما بعدها بالمصدر، والظرفية لأنها كان مضافا إليها الزمن فقامت مقامه. ولذلك هو أول ما دمت حيا مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، فإيه صارت إيه مصدرية ظرفية. قال أي مدة دوامي حيا، فلو قلت دام زيد صحيحا ما قدمت إيه مع، بل بدون ما قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا، أي لأنه ما وجد اشترط. لا تعرب إعراب كان، إعراب كان وأخواتها. لماذا؟ لعدم عن وجود الشرط وهو تقدم المصدرية الظرفية عليها. وإنما يعرب إيش؟ دام زيد صحيحا، دام زيد فعل وفاعل صحيحا حال منصوب. وكذلك عجبت مما دام زيد صحيحا، هذه أيضا هذه أيضا لا تعرب إعراب هذا الباب، وإنما يعرب إيش؟ حالا. لماذا؟ وإن تقدمت ما هذه لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية، لأن شرط تقدم ما أن تكون بمعنيين، يعني تكون مصدرية وفي نفس الوقت تكون ظرفية، وهذا الظرف جاءها من المضاف، من المضاف عذف قامت هي مقامه. فإذا ما دمت إيش؟ ماذا قال؟ ما دمت عجبت مما دام زيد، ما في ظرف هنا، إنما مقصود المتكلم عجبت مما دام زيد صحيحا معناه من دوامي مصدرية فقط، ما في مدة من مدة دوامي، لا إنما تعجبه من دوام زيد الحي. إذن في مثل هذا تعرب فعلا وفاعلا، وصيانة منصوب على الحالية وليس من أخواتي، وليس من أخواتي. خرج إيش؟ أيوة. لماذا؟ لعدم وجود الشرط، لأن الشرط أن تكون ما بمعنيين المصدرية والظرفية، هنا حصل مصدرية ولا بزيد الظرفية، لأنما هذه مصدرية لا ظرفية، والمعنى عجبت من دوامه صحيحا، عجبت من دوامه صحيحا. هذا يعني الشرط، هذا عملت عملك هذا، لأن هناك مصدرية ظرفية مدة دوام السماوات والأرض، يعني هذه وجود الشرط. ثم قلت أيضا من أخواتي من أحكام كان كما سبق لنا تفصيل بعض الأحكام، يريد أن يزيدنا حكما من أحكامها. ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر، يعني إن كان تعمل كثيرا وبكثرة باضطراد مذكورة، وأحيانا تحذف، وهذا الحذف أحيانا يكون واجبا بحيث لا تذكر في التركيب، وذلك أن تقدمها أما، أما أنت ذا نفر. ويجوز حذفها مع اسمها. النوع الثاني كان ثلاثة أسماء تذكر وهذا لا يسأل عنه لأنه الأصل هو المضطرد، مذكورة تعمل على يعني وجه واسع، وتعمل محذوفة وهذا ينقسم إلى قسمين، تعمل محذوفة وجوبا وهو أن يتقدمها أما، أما أنت ذا نفر أصله أما كنت ذا نفر كان كذا. طيب. والقسم الثاني أن تعمل محذوفة لكن حذفها يكون جوازا وهو مع اسمها، تحذف مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، بعد إن ولو الشرطيتين، وحذفه كذلك أيضا بعد إن. قال ابن مالك وحذفت كان، وحذفت كان ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا إذا اشتهر، وبعد أما وبعد أن تعوض ماء عن نهار سكب كمثل أما أن تبرم فاقترب. شوف هذا الواجب والأول جائز مع اسمها تحذف جوازها. أيضا من أحكامها حذف نون مضارعها، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حرف ملتزم، يعني تحذف من مضارعها ليس من الماضي المجزوم إلا قبل ساكن أو مضارع متصل إلا قبل ساكن. وشرط حذفها ألا تكون قبل ساكن، ألا تكون قبل ساكن أو ضمير متصل. مثلا إيش؟ لم يكن الذين كفروا، هذا لا تحذف نونه. لماذا؟ لأنها قبل ساكن. بل قرئ شاذا بحذفها لم يكن الذين كفروا، هذا شاذ، قراءة شاذة وهو لغة شاذة أيضا نادر. يعني شرطها أن تكون مجزومة ولم يقع بعدها ساكن أو ضمير متصل. إن يكون، أما حديثه إن يكونه فلن تسلط عليه، قالوا هذا على قلة، إن يكونه فلن تسلط عليه، موجود هذا على قلة. ولذلك قال إيه؟ إلا قبل ساكن أو مضارع متصل. هذا الشذور والشرح نشرعه. وأقول هذه ثلاث مسائل في هذه الفقرة في السطرتين السابقتين، ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف، بالنظر إلى حذفها سواء كان وحدها أو مع اسمها، تنقسم إلى ثلاث مسائل. إحداها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها، يذكر اسمها وخبرها وهي تحذف. ما ذلك؟ وذلك مشروط بخمسة أمور. الشرط في هذا الواجب لحذف كان خمسة شروط. أحدها أن تقع صلة لأن، أن ما أنت برا فاقترب، أما أنت برا فاقترب أن. والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل، أصله إيه؟ لأن كنت، لأن أما أن لأن كنت حرف التعليل أجر بحرف جر محذوف. الثالث أن تتقدم العلة على المعلول، لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، تقدم لي المعلول على العلة. الرابع أن يحذف الجار لأن اللام موجود ليست موجودة. الخامس أن يؤتى بما بدلا منها، بما كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت، هذا توافرت فيه أو وجدت فيه الشروط الخمسة. أولا إيه؟ أولا انطلقت لأجل انطلاق، أولا إيه؟ أولا أما أنت منطلقا انطلقت. وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، هذا هو الأصل. ثم ماذا؟ أي انطلقت لأجل انطلاقك. ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه، هذا أحدها تقديم العلة لأن كنت، هذا مقدم، وهي لأن كنت منطلقة على المعلول وهو انطلقت. وفائدة ذلك ماذا؟ لماذا قدم؟ الدلالة على الاختصاص، يعني يدل على معنى الاختصاص. والثاني حذف لام العلة، أصل لأن كنت حذفت اللام، حذفت اللام. وفائدة ذلك الاختصار أيضا، من لماذا حذفت؟ للاختصار. والثالث حذف كان لأن كنت، كان حذفت وانفصل الضمير، وفائدة أيضا الاختصار. والرابع انفصال الضمير، كنت كانت تاء ضميرا متصلا، فلما حذفت كان انفصل الضمير، لأن لأن الضمير المتصل لا يحذف، لا ينفصل عن عامله. فلما حذفت كان العامل عليه، العامل له ماذا؟ وجب فصله، كونه ضميرا منفصلا. لأن كنت كان حذفت لأن أنت، أنت بدل تاء، بدل تاء أنت. قال وحذف عن وذلك، وذلك انفصال الضمير، وذلك لازم عند حذف كان. والخامس وجوب زيادة ما، أما أن مصدرية ثم جاء بما بدلا من كان. أما أنت، أما أنت منطلقا، أصله لأن كنت منطلقا انطلقت، حذفت كان، حذفت اللام للتعليل باختصار، وحذفت كان أيضا للاختصار، وانفصل الضمير لماذا؟ لأن الضمير المتصل شرطه أن يكون مع عامله، لا يحذف عامله وهو موجود، يجب أن يكون ضمير منفصلا. ثم عوض بعدما زدت كان، انت ايش اسمه؟ بعد بدل كان زدت مع، اما ان، ان كنت، ان انت، فهذه كان ان انت، ثم جاء ما بدل كان، اما انت، اما انت منطلقا. اذن اما انت ما هذه زدت عوضا عن كان، وانت اسم كان محذوفه ومنطلقا خبرها، وهذا واجب وشرطه خمسة، هذه موجودة. لماذا؟ لأن حرف العلة معذوفة، وكذلك أيضا تقدم عن المعلول. أما أنت منطلقا انطلقت، المعلول العلة تقدمت عن المعلول فحصل الشرط. والخامس وجوب زيادة. والسادس إدغام النون في الميم، أما أنت، ولذا حتى في الخط كتبنا أما، هي أصل أن ما، فلم يعني اختصارا حتى في الخط كتبوا أبدلوا النون إلى الميم ثم أدغموها فصار أما بصورة أما التوكيدية أما التفصيلية، وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين. هذا ماذا؟ إذن عرفنا أن كان تحذف وجوبا بشرط حصول هذه الشروط الخمسة، إذا وجدت حصلت وجود هذه الشرط الخمسة. ومن شواهد هذه المسألة قول عباس بن الدياس رضي الله عنه: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأخذهم الضبع، أي السنون بجبع. أبا خراشة، يا أبا خراشة أما أنت ذا نفر، أصله لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، افتخرت أيضا حذف اختصارا، افتخرت علي هذا هو الفعل، واللام حذفت لأن كنت، ثم كان كذلك اختصارا، ثم جيء وانفصل الضمير لأن أنت، ثم جيء بما بدلا من كان أما وحذفت اللام، وما أدغمت هي في النون فصار أما أنت ذا نفر افتخرت علي فإن قومي لم تأخذهم الضبع، أي السنون المجدبة. فأبى منادى بتقدير يا أبى، وخراشة بضم الخاء معجمة، وأما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر فعمل فيه ما ذكرناه، الشروط التي ذكرناها، الأمور الخمسة التي ذكرناها: أولا حذف حرف التعليل، ثانيا حذف كان، ثالثا انفصال الضمير، ثالثا رابعا تقديم العلة على معلول، خامسا تعويض ما بدل كان. إذن صارت خمسة شروط وجدت هنا. والذي يتعلق به اللام محذوف، أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، والمراد بالضبع السنون السنة موجبة، يعني أريد أن تفتخرت علي لوجود قبيلتك، وأنا أيضا قبيلتي ما ماتوا جوعا موجودين، تفضل يعني إذا أردت أن تواجهنا سترى ما تكرهه. قال أما خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي، هذا تعليل، لا تفتخر علي، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. المسألة الثانية من المسائل التي ذكرت في هذه ثلاث مسائل مهمة، المسألة الأولى وجوب هذه، المسألة الثانية حذف كان مع اسمها، الذي تقدم حذف كان وإبقاء اسمها وخبرها، أليس كذلك؟ أنت هذا اسمها ومنطلقا خبرها، إذن وكذلك في قول الشاعر: ذا نفر أما أنت اسمها، ذا نفر خبرها. وأما هنا حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وإبقاء خبرها وذلك جائز لا واجب، ليس واجبا، وشرطه أن يتقدم إن أو لو الشرطيتان، إما لو إما إن. فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا إن خيرا، إن كان خيرا حذفت كان، إن كان عملهم خيرا حذفت كان مع اسمها، فتقديره إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. وهذا أرجح الأوجه الأربعة: إن شرا فشر، وإن خيرا فخير، هذا وجه أول، إن شرا فشرا، وإن خيرا فخيرا، هذا هو الوجه الثاني، إن شر فشرا، وإن خير فخيرا، هذا هو الوجه الثالث، إن شر فشر، وإن خير فخير، أربعة أوجه، وأعلاها رفع الأول ونصر الثاني، أي إن كان في عملهم خير فجزاؤهم يكون خيرا، وإن كان في عملهم شر فجزاؤهم يكون شرا، هذا هو على هذا التقدير الذي نحن فيه مثال. وأما إن شر فشر، إن كان في عملهم شر فجزاؤهم شر، مرفوع. وكذلك أيضا شرا فشرا منصوب لاثنين، إن كان عمله شرا فجزاؤه يكون شرا بالتقدير منصوب، وكذلك ماذا بالعكس، إن شرا فشر وإن شر وإن خيرا فخير، كذلك أيضا تقدر مثل التقدير السابق. أربعة أوجه، لكن أولاها وأعلاها هذا التقدير الذي نحن فيه بمثاله، وهو حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، رفع الأول إيش ونصر الثاني. رفع إن خيرا فخير، لا شو رفع نصب الأول ورفع الثاني، هذا هو الوجه القوي. إن شرا فشر، إذن نصب الأول ورفع الثاني هو الأقرب، أقرب الوجوه الأربعة. قال وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب، وفي وجوه أخر، والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما أي ولو كان الملتمس، حذفت كان مع اسمها وهو كان والملتمس اسمها، أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. إذن عرفنا المسألة الثانية وهي المسألة الجواز، وهو حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها. أما المسألة الأولى الواجبة حذف كان وإبقاء إيش؟ اسمها وخبرها، وإبقاء اسمها وخبرها. المسألة الثالثة من المسائل المهمة أيضا حذف نون كان، هنا حذف جزئي وليس حذف كلي، الذي سبق كان حذف كامل كامل كان، وهنا جزء منها أي حرف منها يحذف، وهو حذف نونها. وشرطه ماذا؟ وذلك مشروط بأمور، أحدها أن تكون بلفظ مضارع، إذن لا يحذف من لفظ الماضي، ولذلك ابن مالك قال ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، ومن مضارع اللي كان، إذن الماضي لا يحذف منه النون، وكذلك الأمر. والثاني أن يكون مضارع ميزوما، لم يكن زيد قائما. والثالث أن لا يقع بعد النون ساكن، والرابع أن لا يقع بعد ضمير متصل، وذلك نحو قول ولم يكن من المشركين، هذا هو مستوفي للشروط، توفرت الشروط هنا ولم يكن، لأنه مجزوم ومضارع ولم يليه لا ساكن ولا ضمير متصل، فجاز ولم يكن من المشركين. ولم أكن بغية كذلك أيضا، أصله لم أكن، لم أكن بغية، حذفت النون لوجود لا لحصول الشروط، وذلك تقدم كونها مجزومة ثم كونها مضارعا ثم كونها لم يلها لا ساكن ولا ضمير متصل. ولا يجوز ذلك في قولك كان، لأنه ماضي ما يحذف، كان لا تحذف نونه، وكن وأمر كذلك أيضا، لأن الشرط أن يكون مضارعا، وكن لانتفاء المضارع، ولا في نحو هو يكون، لماذا؟ لأنه أيضا مرفوع، والشرط أن تكون مجزومة. ولن يكون أيضا هذا لا يجوز حذفه، لماذا؟ لأنه منصوب وليس مجزوما، ولانتفاء الجزم. ولا في نحو لم يكن الذين كفروا، وهذا أيضا لم يحذف، لماذا؟ لأنه وليها ساكن، يعني وليها ساكن، لم يكن الذين كفروا لا، ولوجود الساكن. ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكوه لا، ما يجوز هذا، لماذا؟ لأنه وليها ضمير متصل، لأنه تبعها ضمير متصل، فالحديث جاء على الصواب، وهو إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه كذلك أيضا، فلا خير لك في قتل. وهذا في الصحيح في مع عمر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد يعني وناقشه، بعد مناقشة قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني طلب منه أن يقتله، قال لا، إن يكنه فلن تسلط عليه، لماذا؟ لأن الذي يقتله عيسى وليس أنت ولا غيرك، وإلا يكنه الدجال موعود به فلا خير لك في قتل، لماذا؟ لأن اليهود يهود المدينة معاهدون، وقتل المعاهد حرام، فلا خير لك في قتله. إذن الشاهد للنهاية في مسألتنا هو أن يكون مضارع وكذلك أيضا مجزوم، وجد الشرط الجزم والمضارع، لكنه انتفى الشرط الثالث وهو أن لا يليه ضمير متصل لوجود الضمير. إذن انتهينا مما يتعلق ببحث كان وننتقل إلى الباب الذي يلي وهو فعل مقارب. لم يكن الذين كفروا يشفعون. كان ما يعني ما تكلم عنه إذا معناه إما سهوا إن لم يكن النسخة هكذا، كانت النسخة هكذا صحيح، لأنه قال لك إيه ويجب حذف كان إلى آخره تتعلق عن النظر الحذف، إحداهما حذفها وجوبا والثانية المسألة الثانية حذف كان مع اسمها، لا المسألة الثالثة يعني حذفونني كان، حذفونني كان يعني في مسألة الحذف ثلاثة وذكر الثلاثة وهو حذف كلها وجوبا وحذف كلها جوازا وحذف بعضها وبشروطه، خلاص انتهى. أما زيادة كان ما ذكره هنا وذكره المالك، وقلت زاد كان في حاشية كما كان الصحيح، اختصار كتاب هذا مختصر مرة مختصر، ولكنه كتاب مفيد فيما يأتي به من المسائل النحوية يعني لا نظير له، مع وجازته يعني مسألة يعني مهمة جدا التي يأتي بها، وأما اختصاره فلا شك أنه مختصر جدا ولكنه أرفع من ابن عجرون بكثير. ننتقل إلى الباب الذي يليه من المرفوعات، الباب السادس من المرفوعات أفعال المقاربة. هذا تغليب، ليست كلها أفعال مقاربة كما سيأتي. ثم قلت السادس أي من المرفوعات، لأننا تقدم لنا إحنا المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر واسم كان، إذن صارت خمسة. والسادس اسم أفعال المقاربة، السادس اسم أفعال المقاربة وهي كاد وكرب وقريب كذلك وأوشك، هذه الثلاثة معناها لدنو الخبر، لدنو الخبر من الاسم، هذه تستعمل لقرب خبرها من اسمها، ثلاثة وعسى وخلولك وحرى ثلاثة، وإيش معناها لترجيه، لترجي الخبر، لترجي الخبر هذا يكون ثلاثة، وطفق طفق طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل، هذه كلها أفعال الشروع يعني للشروع فيه، ويكون خبرها مضارع، كلها يكون خبرها مضارعا وقل أن يكون اسما كما سيأتينا. إذن المرفوع أي الباب الرابع، الباب السادس من المرفوعات باب أسماء إيش؟ اسم أفعال المقاربة. وأفعال المقاربة قلنا تغريب، وإلا فمنها أفعال إيش؟ أفعال الترجي، ومنها أفعال الإنشاء، وكذلك يعني صار الثلاثة. وأقول الشرح السادس من المرفوعات اسم أفعال المذكورة، وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام كما فصلناها الآن، ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، إلى الخبر قريب يعني، وهي ثلاثة كاد وكرب. كاد زيد يقوم، كاد زيد يقوم معناه قارب القيام ولم يقم ما حصل، إذن هذه للمقاربة، إقامة المقاربة اسمها إلى خبرها. وكذلك كرب، كرب القرب من جواه يذوب حين قالوا شاءت هند غضوب، وأوشك كذلك أيضا، أوشك زيد أن يقوم، وهذه ثلاثة كلها للمقاربة. وما يدل على ترجي المتكلم الخبر وهي ثلاثة أيضا، عسى، عسى الله أن يأتي بفتح، وحرى كذلك أيضا، حرى زيد أن يقوم، وخلولك هذه ثلاثة. وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها أي أخذ شرع فيه، وهي كثيرة ذكرت منها هنا سبعة، وهي طفق طفق علق أنشأ أخذ جعل عب، هل على سبعة أفعال، وهي كثير أكثر من ذلك. فكملت أفعال هذا الباب ثلاثة عشر، كما أن الأفعال في باب كان كذلك ثلاثة عشر، لأننا سبق لنا اثنى عشر، ومع كان تكون كم؟ ثلاثة عشر فعلا، وهذه أيضا ثلاثة عشر فعلا. فهذه الثلاثة عشر تعمل عمل كان، الثلاثة عشر لأنه مركب، مركب مبني جزئين على الفتح، الثلاثة عشر، وتعريفه يكون الجزء الأول، وتعريفه اختلف النحاة وفيه أبيات للأجور وغيره، كيف الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة، وهو أنه إذا عرف، إذا أردت التعريف الأعداد مركبة من ماذا تعرفه، الأفصح عندهم أن يعرف الأول ويجرد الثاني الثلاثة عشر. وعند الكوفيين يجوز تعريف الجزئين، وعرف الجزئين وعرف الكوفي الجزئين في أبيات في شموني، وهذا ذكرته في شرحي إيش. ويعني الثلاثة العشرة هذه كوفيون وبصريون وجريدون. قال ولذلك استعمل هنا الثلاثة عشرة، تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا في أمضان. لكن الفرق بين أفعال المقاربة وبين الباب السابق أن الباب السابق أحيانا يكون خبرها مضارعا، وأحيانا يكون ماضيا، وأحيانا يكون اسم فاعل، وأحيانا يكون كذا. وأما هذا الباب فواجب أن يكون خبرها فعلا مضارعا، لذلك قال فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، أحيانا بكلا يأتي غير مضارع. ولذلك قال هنا وإلا أن خبرها لا يكون لكن مضارع. ثم منه، ثم هذا أيضا الشرط الآخر الذي تفارق فيه الباب السابق، إن الباب السابق ليس هناك اشتراط أن يقترن خبرها بأن. وأما في هذا الباب تنقسم ثلاثة أقسام، منها إيه؟ منها ما يقترن بأن، ثم منه ما يقترن بأن، يعني يقترن بأن يعني دائما أو غالبا يكون مقترنا بأن. ومنها ما يتجرد عنها كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. هناك يأتي كاد زيد يقوم، كاد عسى أن يكون، عسى مثلا وعسى ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع بهذه الخبر، هذا يقترن غالبا. وكذلك ما يتجرد منها فكاد غالبا يتجرد، ها فكاد، وكاد الأمر في عكسة، ها هذا بالعكس، فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر في عكس، هذا يتجرد غالبا كاد. وما كادوا يفعلون في القرآن ما وقع إلا مجردا، وما كادوا يفعلون وإن وقع في غير ذلك كما يأتي. قال تفسير شاء الله تعالى ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة. كأن سائلا يسأل ما الفرق بين هذا الباب وذاك الباب، كلها أفعال. هناك عددت على القدير 13 فعلا وتزيد، وهناك عددت 13 فعلا وقد تزيد. طيب إذن كلها تنسخ المضارع مبتدا والخبر، فما الفرق بينهما؟ يقول إن هذا الباب خبره له أحكام خاصة ليست الباب السابق، وهو أنه يكون مضارعا، هذا ليس شرطا هناك، وهو أنه يقترن خبرها إما وجوبا غالبا وإما جوازا وإما بالعكس يكون الأغلب فيه عدم اقتران. هذه الأحكام كلها ليست في الباب السابق، ولذلك أفرد هذا الباب باب أفعال المقاربة بماذا؟ بباب على حدة. قال الله سبحانه وتعالى يكاد زيت ويضيء، هذا ما اقترن بأن، لأن قلنا كاد عدم اقترانها أكثر. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى قلنا أكثرها الأكثر أن يكون خبرها مقترنا بأن، وذلك عسى ربكم أن يرحمكم وقع بأن. وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يفكرني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر، وكنت أمشي على رجلين معتدلة فصرت أمشي على أخرى من الشجر. وهو ماذا؟ ما هو اسمه الشاهد هنا؟ فأنهض ماذا؟ فصرت أمشي على أخرى من الشجر. وقد جعلت هذا هو، وقد جعلت إذا ما قمت يثقل ثوبي، إذا ما ثوبي فأنهض نهض الشارب السمين. جعل هنا الشاهد فيه عبارة مؤلف ظاهرة في أنه لم يرد الاستشهاد بهذا البيت إلا علامة جعل فعلا من الأفعال تعمل عمل كان وتختص بكون خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. ولكن علماء ينشدون هذا البيت لأن ظاهره أن مضارع الذي وقع خبرا لجعل وهو يثقلني إذا ما قد رفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضمن الاسم، وهذا ذكره المالك أيضا في الألفية. وهو قد جعلته، هو جعلت هذا محل الشاهد، إذا ما قمت معترضا يشكلني هذا خبرها أن هذا مجرد. قال وينها؟ وهذا الاسم قول ثوبي وهذا غير مرتضى عند جمهرة العلماء، ولو أنه جعل بالكلام على ما هو الموافق لما ارتضوه لقال وقد جعلت أسكل، فيكون فعل مضارع رافع للضمير يرجع لاسم جعل. وتخلص العلماء من هذا الظاهر بأن جعل فاعل يسكلني ضمير مستتر يعود إلى التاء التي اسم جعل. وقلت وقوله ثوبي بدلا من هذا الضمير متصل، فإن قلت كان المهم يعني هو يريد هذا الوجه وهو جعل الشاهد بجعل. وقال الآخر هببت ألوم القلب من فطعة الهوى فلج كأني كنت باللوم مغريا، فلج كأني كنت باللوم أغريا. هذا عجزه. هببت هذا محل الشاهد، ألوم القلب هذا فعل مضارع وقع خبرا له فطعة الهوى. وقال الآخر وطئنا ديار المعتدين فهلهلت، هذا مثال هلهلت، نفوسهم قبل الإماتة تزهق. نفوسهم هذا اسمها مرفوع، تزهق فعل مضارع خبرها، وقبل الإماتة ظرف متقدم على عمله. وهذان فعلان أغرب أفعال الشروع. ما هما؟ هب وإيش وهل هذا؟ هذه ما ذكرها ابن مالك في الألفية، ما ذكرهما ابن مالك في الألفية، إنما ذكر هب في أفعال القلوب وليس هذا. ففوق علي أغرب أفعال الشروع. وطافيقا أشهارها وهي التي وقعت التنزيل، طافيقا بالفاء أشهارها وهي التي وقعت، طافيقا بمعنى الشروع وهي التي وقعت في التنزيل، وذلك في موضعين أحدهما وطافيقا يخصفان، وطافيقا يخصفان. طافيقا ويقال طافق بالفتح أيضا، ويقال بالباء طافيقا أيضا. وهنا طافقا الألف اسمها ويخصفان خبرها مضارع، أي شرعا يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها آدم وحواء. وقرأ أبو السمال العدوي وطافقا بالفتح وهي لغة حكاها الأخمش. وفيها لغة ثالثة طابقا بباء مكسورة مكان الفاء، هذه نادرة شاذة. والثاني الموضع الثاني في القرآن وقعت موضعين، فطافق مسحا أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحا أي يقطعها قطعا. إذن فطافق اسمها ضمير مستتر، ومسحا مفعول مطلق لعامل محذوف وذلك مضارع، يمسح مسحا إذا خبرها مضارع يعني ناب عنه مفعوله معموله مفعوله. ثم قلت إذن انتهينا على وجه الاختصار من كاد وأخواتها، وسنشبع في الكتب الطويلة بتفاصيل أحكامها إن شاء الله تعالى. الآن أخذنا إن أفعال القلوب إن أفعال المقاربة 13 فعلا، وهي تنقسم ومن شرطها التي امتازت به عن الباب السابق أن خبرها لا يكون إلا مضارعا غالبا، ومنها أيضا ومن شرطها أيضا أن خبرها ينقسم 3 أقسام، ما يجب اقترانه غالبا بأن، وما يكون الراجح فيه أو الغالب فيه عدم اقترانه، وما لا يقترن غالبا. فهذه انتهينا منها. ثم ننتقل إلى الباب السابع، وهو الباب السابع من المرفوعات. نعم أبدأ. طيب وقال ماذا؟ ننتهي من هذا. وقال السابع باب السابع اسمه ما حمل على ليس هذا ما وأخواتها، هذا طويل بحثي. كم بقي؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تهون بيننا من معاصيك ومن طاعتك وما تولونا في جنتك. اللهم صل على خشيتك وما تهون بيننا من معاصيك ومن طاعتك وما تولونا في جنتك. اللهم صل على خشيتك وما تهون بيننا من معاصيك ومن طاعتك وما تولونا في جنتك. واستغفر الله بأسمائنا وأصفارنا وروحنا وعيدنا وجعل وارثنا جعلتنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغايمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خافنا ولا ارحمنا ربنا.